المسلمون. إن الإنسان إذا كان صالحا دل ذلك على صلاح قلبه، وإذا كان فاسدا دل ذلك على فساد قلبه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين. فإذا رزق الإنسان قلبا خاشعا لينا رقيقا كان ذلك والله من أعظم النعم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع لا يخشع لا يخضع لله ولا يرق ولا يلين. فإذا غلظ قلب الإنسان والعياذ بالله وقسى قلبه كان ذلك من أعظم الحرمان. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بدعوات يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، اللهم إني أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نعوذ بالله من قلب لا يلين لله سبحانه وتعالى. فسل الله جل وعلا أن يرزقك قلبا لينا رقيقا، فذلك والله من أعظم النعم.